شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب فقه السنة إلى الحديث عن استحباب الاجتماع في مجالس الذكر، استحباب الاجتماع في مجالس الذكر. قال المؤلف رحمه الله: يستحب الجلوس في حلق الذكر، وقد جاء في ذلك ما يأتي. أولا، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حلق الذكر، فإن لله تعالى سيارات من الملائكة يطلبون حلق الذكر، فإذا أثوا عليهم حفوا بهم. إن لله تعالى سيارات من الملائكة يطلبون حلق الذكر، فإذا أثوا عليهم حفوا بهم. فهذا الباب هو باب الاجتماع في مجالس الذكر. ما المقصود بمجالس الذكر؟ هي كل مجلس يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى، كل مجلس يجتمع أهله من أجل ذكر اسم الله سبحانه وتعالى. فيدخل في ذلك بطريق الأولى مجالس العلم. مجالس العلم هي من مجالس الذكر، بل قال عطاء رحمه الله، عطاء ابن أبي رباح رحمه الله، قال: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام. مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وكيف تبيع وكيف تصلي وكيف تصوم وكيف تنكح وكيف تطلق. فإذا جعل مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، يعني مجالس العلم الشرعي. طب كيف تكون مجالس العلم الشرعي مجالس ذكر؟ لأنها يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى، وما الذي يحبه الله عز وجل من الأقوال والأعمال، وما الذي يكرهه الله سبحانه من الأقوال والأعمال. كذلك يعني مجالس العلم تذكر فيها صفات الله سبحانه وتعالى، وجميع يعني ما يقرب من الله حتى يأتيه المسلم، وفيها ذكر الجنة والتشويق إليها والتخويف من النار ونحو هذا. فإذا مجالس العلم ومجالس الوعظ هي من مجالس الذكر. كذلك منها أيضا مجالس القرآن الكريم، مجالس التي يجتمع فيها الناس لتلاوة القرآن الكريم وتدارسه وتعلمه. يقرأ واحد والباقون يستمعون، سواء كان الغرض يعني التعلم أو الغرض يعني الاستماع إلى القرآن. الاستماع إلى القرآن فيه أجر عظيم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس لأصحابه يستمع القرآن. قال صلى الله عليه وسلم لابن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن، يجلس مجلس القرآن وواحد يقرأ والباقون يستمعون. وكان الصحابة رضي الله عنهم كثيرا ما يعقدون حلقا لتلاوة القرآن الكريم، يقرأ واحد من الحاضرين والباقون يستمعون إلى تلاوته. وجاء في الحديث أن عمر رضي الله عنه قال لمعاذ رضي الله عنه: اجلس بنا نؤمن ساعة. قال: اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني اجلس لتتلو علي القرآن أو نستمع إلى تلاوة القرآن. فإذا مجالس الذكر كما ذكرنا هي مجالس التي يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى، ومنها مجالس العلم ومجالس تلاوة القرآن الكريم. طيب، هل يفهم من أحاديث فضل الذكر وفضل مجالس الذكر أنه يشرع يعني الاجتماع على الذكر الجماعي، أن الناس يجلسون مثلا ويقولون في صوت واحد سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله ونحو ذلك، هل هذا يعني مشروع كما يفعل الصوفية ومن سار على طريقتهم؟ الجواب إن العبادات توقيفية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيها مجال للتجديد أو التغيير. وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم تفسر المراد بمجالس الذكر، يعني نفس النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا فضل مجالس الذكر وحث عليها. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه يقول يعني سبحوا مثلا 100 أو سبحوا 50 مرة أو احمدوا كذا أو يرددون ذكرا من الأذكار في صوت واحد؟ الجواب لم ينقل هذا قط في مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن يعني في ضوء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نفهم أن مجالس الذكر هي مجالس العلم النافع، وكذلك المجالس التي يتلى فيها القرآن، وأي مجلس فيه وعظ أو تذكير بالله سبحانه وتعالى فهو من مجالس الذكر، لكن ليس منها أن يجتمع الناس لترديد ذكر معين في صوت واحد أو لتكليف مثلا كل واحد بترديد عدد معين من الأذكار بعدد معين من المرات أو شيء من هذا القبيل. بل على العكس من هذا، فإنه قد ثبت فيما رواه الدارمي بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه دخل على مسجد الكوفة فوجد حلقة في المسجد، وجد أبو موسى الأشعري رضي الله عنه حلقة في المسجد قد وضعوا بين أيديهم كومة من الحصى أو أكواما من الحصى، حاطين يعني حصى كده عدين كل 100 حصى كده في جانب، و يعني فيهم رجل يقول للجالسين سبحوا 100، فياخذون الأحجار ويستبدلون سبحان الله سبحان الله وكذا لغاية ما يخلصوا الـ100 حجر، يقول احمدوا 100 فيعضون على الأحجار ويحمدون كبروا 100 وهكذا وهم يرددون. فاستنكر ذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه مع علمه بفضل ذكر الله سبحانه وأن الله تعالى قال اذكروا الله ذكرا كثيرا، هذه العمومات، لكن يعني فسرها فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه استنكر هذا على أساس أنه لم يره من الرسول صلى الله عليه وسلم، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. لكن يعني قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لا أغير عليهم شيئا حتى أسأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وذلك من توقير الصحابة رضي الله عنهم بعضهم بعضا واحترامهم لكبيرهم وعالمهم. فكان ابن مسعود رضي الله عنه عالم أهل الكوفة في ذلك الوقت، فأبو موسى رضي الله عنه يعني لم يعجبه هذا، ولكن أيضا أراد أن يستوثق يعني لم يرغب في الإنكار عليهم حتى يخبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ويستفتيه في هذا الموضوع. فذهب إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال له ابن مسعود خذ بيدي إلى المسجد، فخرج عبد الله بن مسعود مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه حتى أتى على هؤلاء القوم الجلوس، فوقف على الحلقة وقال لهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان أحرى بكم أن تعدوا خطاياكم، قال كان أحرى بكم أن تعدوا خطاياكم، لأنتم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة، قال لأنتم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة. ويعني أنكر عليهم وأمرهم أن يقوموا من هذا المجلس. فإذا يعني هذا المجلس كان مجلسا يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى، ولكن أنكر عليهم الطريقة والكيفية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعبد بهذه الطريقة ولا بهذه الكيفية، أن يجلس شخص ويلقن الباقين يقول لهم سبحوا 100 احمدوا 100 كبروا 100 ونحو ذلك. فإذا هذا يوضح المراد بمجالس الذكر، وأن هذا النوع أو هذه الكيفية التي يفعلها الصوفية ليست داخلة في فضل مجالس الذكر، بل للأسف الشديد فإن الصوفية يعني زادوا على هذا، لم يكتفوا بالطريقة البدعية التي أنكرها الصحابة رضي الله عنهم، بل صاروا يزيدون عليها يعني الرقص والعياذ بالله تعالى، والذكر بأذكار مبتدعة ليست مأثورة يعني في الكتاب ولا في السنة، وبعضها فيه معاني باطلة ومعاني شركية، فيها استغاثة للنبي صلى الله عليه وسلم ودعاء لغير الله ونحو هذا. ومثلا يعني من ضمن الأذكار التي يرددونها الإيه، يجتمعون مثلا في صوت واحد على ترديد الله الله الله الله مثلا، مع أن الذكر بهذه الطريقة لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحاب الذكر بالاسم المجرد يعني هكذا بدون جملة يعني مفيدة، فهذا ليس من الذكر المشروع. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يردد لفظ الجلال هكذا بدون يعني جملة مفيدة، إنما كان يقول الله أكبر الحمد لله سبحان الله، يعني لفظ الجلال يكون في جملة نافعة مفيدة فيها ثناء على الله سبحانه وتعالى، لكن مجرد ترديد الاسم هكذا فهذه أيضا من الطرق المبتدعة. بعضهم يقتصر إيه على الضمير، يعني حتى مش لما يقول الله الله لا يقول هو هو هو يقولون هكذا مثلا الصوت واحد مش عارف 1000 مرة ولا 2000 مرة هو هو هكذا، ويعني يطوحون يعني رؤوسهم يمينا وشمالا وكذا بطرق معينة، وأحيانا يرقصون يجيبوا طبلة ويقعد واحد يرقص ويطوحوا، يعني كل هذه من البدع يعني المحدثات التي ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب. فنعم الذكر عبادة جليلة لله سبحانه وتعالى، ولكن يعني إذا أراد الإنسان أن يسبح أو يحمد أو يكبر خلاص يكون كل واحد مع نفسه يسبح ويحمد ويكبر بما يشاء من المرات. اذكروا الله ذكرا كثيرا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في اليوم 100 مرة، وقال في كل تسبيحة صدقة، في كل تكبيرة صدقة، في كل تهليلة صدقة. يجلس الإنسان مع نفسه ويسبح ويهلل ويكبر ما شاء من المرات، هذا فيه أجل. لكن إذا اجتمع يعني مجموعة لا يجتمعون على ترديد يعني شيء بالصوت جماعي أو كذا، وإنما يجتمعون في مجلس علم أو مجلس يقرؤون فيه القرآن أو نحو ذلك. فمن فضائل حلق الذكر بالمعنى يعني الصحيح المشروع أن تلك الحلق تحف بها الملائكة، الملائكة السيارات، أو يقال لهم الملائكة السياحون كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أنه قال إن لله تعالى ملائكة سياحين يطوفون في الأرض يلتمسون حلق الذكر. هناك ملائكة سياحون يعني يسيحون في الأرض يتجولون فيها ويتنقلون فيها يلتمسون حلق الذكر، يعني يبحثون عن الحلق التي يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن تكون حلقتنا هذه من تلك الحلق، حلق الذكر التي يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى. فإذا مروا بقوم يذكرون الله تعالى قال بعضهم لبعض هلموا إلى حاجتكم فيجلسون، إذا مروا بقوم يذكرون الله تعالى قالوا هلموا إلى حاجتكم فيجلسون، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف وجدتم عبادي، فيقولون يا رب يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك، فيقول الله سبحانه وهل رأوني، فيقولون لا يا رب، فيقول الله سبحانه فكيف لو رأوني، قالوا لو رأوك لكانوا أشد لك تسبيحا وتمجيدا. ثم يقول سبحانه وتعالى وماذا يسألون، قالوا يسألونك الجنة، قال سبحانه وهل رأوها، قالوا لا، يقول سبحانه فكيف لو رأوها، تقول الملائكة لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا. ثم يقول سبحانه وتعالى ومما يستعيذون، يقولون يستعيذون بك من النار، قال سبحانه وهل رأوها، يقولون لا يا رب، فيقول كيف لو رأوها، قالوا لو رأوها كانوا أشد منها هربا. فيقول الله سبحانه لملائكته أشهدكم أني قد غفرت لهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا، أشهدكم أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. فيقولون يا رب فيهم عبدك فلان ليس منهم وإنما جاء لحاجة، جاء لمصلحة دنيوية ويعني ولم يأتي لغرض حضور مجلس الذكر، كانت له مصلحة دنيوية عند بعض الجالسين أو في هذا المكان أو كذا. فيقولون يا رب فيهم عبدك فلان ليس منهم وإنما جاء لحاجة، فيقول الله سبحانه وتعالى أشهدكم أني قد غفرت له معهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. قال وروى مسلم عن معاوية رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقة من أصحابه، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقة من أصحابه فقال ما أجلتكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. النبي صلى الله عليه وسلم مر على حلقة من أصحابه سألوا ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام وما من به علينا. يعني جلسوا يتكلمون في هذا الموضوع، يتحدثون ويتجاذبون أطراف الحديث في حمد الله تعالى والثناء عليه على أن أنقذهم من الجاهلية وهداهم إلى الإسلام. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك، الله ما أجلسكم إلا ذاك، أما إني فأجابوا قالوا ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة، أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى أتاني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة، أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. قال وروى أيضا عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما، روى مسلم أيضا عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. هذا يعني هذا الحديث مما يبين المراد بحلق الذكر، لأنه جاء في بعض ألفاظه كما سمعنا لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى، في الرواية الأخرى ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. ونفس الجوائز الأربع المذكورة في هذا الحديث هي نفسها مذكورة بعينها في لكن بلفظ ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم. فهذا يبين أن المراد بذكر الله سبحانه وتعالى الجلوس لتلاوة القرآن وتدارس القرآن والعلم النافع والوعظ والتذكير ومجالس حتى العادية إذا كان موضوع الحديث مما يحبه الله سبحانه وتعالى فيه ذكر الله والثناء على الله سبحانه وتعالى. يعني لو مجموعة من الأصدقاء جلسوا يتحدثون وكان موضوع حديثهم التعاون على طاعة الله سبحانه وتعالى والتذكير بفضل الله ونعم الله فهذا أيضا يعتبر مجلسا من مجالس الذكر. فيعني ما من قوم يجلسون يذكرون الله سبحانه وتعالى إلا حفتهم الملائكة، حفتهم الملائكة يعني أحاطت بهم ووضعت أجنحتها في الأرض يعني خضعانا لطالب العلم ولأهل المجلس الذين يذكرون الله تعالى ويتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم. حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، غشيتهم الرحمة يعني غطتهم رحمة من الله سبحانه وتعالى، تنزل رحمة من الله عز وجل وتغمرهم وتغطيهم. ونزلت عليهم السكينة، السكينة انشراح القلب وراحة الصدر، وذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده. هذا يعني هذه أعظم جائزة أن الله سبحانه وتعالى يذكر هؤلاء في من عنده سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل فاذكروني أذكركم، كما في الحديث القدسي من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. طيب إذن هذا فضل ذكر الله سبحانه وتعالى عموما. هناك فضائل لبعض الأذكار لها فضائل خاصة بها. قال: فضل من قال لا إله إلا الله مخلصا. فضل من قال لا إله إلا الله مخلصا. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى يفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي. قوله حتى يفضي إلى العرش يعني حتى يصل هذا القول إلى عرش الله سبحانه وتعالى. يعني ما من عبد يقول لا إله إلا الله مخلصا من قلبه إلا فتحت أبواب السماء حتى يصل هذا القول إلى عرش الله سبحانه وتعالى، مصداقا لقول الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب. إليه يصعد الكلم الطيب، وكلمة لا إله إلا الله أطيب الكلام. فإذا قالها المسلم مخلصا من قلبه فتحت أبواب السماء لهذه الكلمة وصعدت حتى تصل إلى عرش الرحمن سبحانه وتعالى. الحديث الذي بعده حديث ضعيف الإسناد، هو حديث جددوا إيمانكم. قالوا: كيف نجدد إيماننا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله. هذا الحديث في سنده ضعف، ولكن يغني عنه الأحاديث الكثيرة في فضل لا إله إلا الله. من الأحاديث الصحيحة في فضل لا إله إلا الله ما جاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. رواه النسائي وابن ماجه والحاكم، وقال صحيح الإسناد، وقد حسنه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله. فهذا الحديث في فضل لا إله إلا الله، وأنها أفضل الذكر، أفضل ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله. وهذه الكلمة كما تعلمون يعني من فضائلها أنها يوم القيامة ترجح على الكثير من السيئات، في قصة صاحب البطاقة الذي يأتي يوم القيامة وله 99 سجلا مد البصر من السيئات، 99 سجلا من السيئات مد البصر، وليس له من الحسنات إلا بطاقة قدر الكف مكتوب فيها لا إله إلا الله. يعني ليس له حسنة إلا كلمة لا إله إلا الله مكتوبة في بطاقة قدر الكف. فتوضع السجلات في كفة، توزن أعماله بين يدي الله سبحانه وتعالى، فتوضع السيئات في كفة، وتوضع البطاقة في كفة، بطاقة توضع في كفة الحسنات، والسيئات 99 سجلا من السيئات توضع في كفة السيئات. فيقول الرجل: وما تغني هذه البطاقة عن هذه السجلات؟ الرجل يعني خلاص يعني يوقن أنه هالك لا محالة، يقول يعني كيف توضع هذه البطاقة مقابل هذه السجلات؟ يعني ماذا ستنفع هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: إنك لن تظلم اليوم شيئا، وتوضع الموازين وتوزن أعمالك، فترجح كفة لا إله إلا الله، وتطيش الصحفة بالسجلات، الكفة التي فيها بطاقة فيها لا إله إلا الله ترجح، والكفة الثانية التي فيها سجلات السيئات تطيش وترجح كفة لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يثقل مع اسم الله شيء، ولا يثقل مع اسم الله شيء سبحانه وتعالى. فإذا هذا من فضائل لا إله إلا الله، ومن فضائلها أنه من قال لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. الذي يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا من فضائلها أيضا، أنه من ختم له بها كان ذلك من حسن خاتمته ومن أسباب دخوله الجنة. وكذلك من فضائلها في الدنيا أنها سبب لتفريج الكرب و الغنم. فيونس عليه السلام لما دعا في بطن الحوت قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد المكروب أن يكسر من قول لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. فهذه الكلمة العظيمة إذا رددها المكروب فرج الله تعالى كربه بإذنه سبحانه. إذا كلمة لا إله إلا الله كلمة عظيمة، وهي كلمة الإخلاص، وهي كلمة التقوى، وهي الكلمة الطيبة إلى غير ذلك من أسمائها في كتاب الله تعالى، وهي القول الثابت، وهي الكلمة الباقية، جعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، كلمة لا إله إلا الله. فهذه الكلمة العظيمة فضائلها جنة، وهي أفضل الذكر وأفضل الدعاء الحمد لله. أفضل الدعاء الحمد لله، كلمة الحمد لله أفضل الدعاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يعني يتعجب البعض كيف يكون أفضل الدعاء الحمد لله، مع أن هذه الكلمة ليس فيها طلب، يعني هي ثناء على الله سبحانه وتعالى، لكن ليس فيها طلب وسؤال. فالجواب أن الدعاء يعني منه الثناء على الله سبحانه وتعالى، ومنه دعاء المسألة والطلب، يعني هناك دعاء يعني هو ثناء على الله سبحانه وتعالى، هذا نوع من الدعاء، وهناك دعاء المسألة والطلب. فالثناء هو في حد ذاته دعاء، وقد يكون يعني أنفع لصاحبه من الطلب، يعني قد يكون الثناء أنفع لصاحبه من الطلب، كما سألوا سفيان بن عيينة الإمام الجليل فقيه أهل مكة في زمانه رحمه الله، سألوه عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أيضا انظروا هذه الكلمة، أيضا كلمة لا إله إلا الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قالوا هذا ثناء، كيف يكون يعني أفضل الدعاء؟ وأيضا في الحديث أفضل الدعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قالوا هذا ثناء، كيف يكون أفضل الدعاء؟ فقال سفيان يعني هذا كما قال القائل، يعني قال هذا كما قال القائل إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. أذكر شيمتي أم أذكر خلتي أم قد كفاني حباؤك، إن شيمتك الحباء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. أذكر خلتي يعني أذكر فاقتي وفقري أم قد كفاني حباؤك يعني عطاؤك، إن شيمتك الحباء يعني العطاء. وأحيانا يروى البيت أذكر خلتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعبده الثناء. فالعرب يعني كانت تمدح الكريم يعني بأنه لا يحوج يعني المحتاج إلى السؤال، يعني مجرد يعني الكرماء العرب والله سبحانه وتعالى هو أكرم الأكرمين، يعني كان كرماء العرب وكذا إذا مجرد يعني يأتي مثلا فقير ويثني عليه كذا ويعني ويثني عليه ثناء حسنة إلا إيه ويأمر له بعطية على طول، يعني فكان حتى الشعراء يذهبون إلى الملوك وإلى الكبراء وكذا، بس مجرد يعني ينشر قصيدة في الثناء على الملك وذكر محاسنه وكذا، فمباشرة يعني مجرد أن يثنى عليه يأمر له إيه بعطية ويقول أعطوه كذا ويأمر له بالعطاء مجرد الثناء. كذلك أيضا يعني لا يزال حتى بعض الشحاذين يعني أو كذا مثلا يعني إذا مر شخص وكذا يعني يعني يعرض لحاجات ربما لا يسأل مباشرة, يعني مر عليه يقول أنت يعني أنت فيكم الخير وأنت يعني أنتم أحسن ناس وأحسن كذا, يعني ويثني يعني بعض الثناء على الشخص بحيث يعني يفهم يعني أنه يريد يعني حاجة يخرج حاجة من جيبه ويعطيه وكذا. فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى, فقال يعني أن هذا الثناء على الله سبحانه وتعالى هو تعريض بالسؤال وبالطلب, يعني إنسان يثني على الله سبحانه وتعالى تعريض بحاجته وتعريض بمسألته فيعطيه الله سبحانه وتعالى. ثم كذلك يعني الحمد أفضل الدعاء الحمد لله, لأن الحمد لله سبحانه وتعالى هو شكر له, الحمد هو الشكر, يعني معنى الحمد والشكر معناهما متقارب يعني جدا, فالحمد هو الشكر. وقد قال الله تعالى إن شكرتم لأزيدنكم, يعني مجرد أن الإنسان يحمد الله تعالى على ما أعطاه من النعم فهذا في طلب للزيادة, يعني كونك تحمد الله تعالى على ما أعطاه فهذا الحمد يعني هو في ذاته طلب للمزيد, لأنه هو سبب المزيد من النعم, لإن شكرتم لأزيدنكم, إذا شكر الإنسان ربه تعالى على النعم زاده الله تعالى منها. بعد ذلك قال فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وغير ذلك, فضائل عدد من الأذكار والكلمة الطيب. فضل التسبيح يعني كلمة سبحان الله, ومعنى سبحان الله أي أنزه الله, أنزه الله سبحانه وتعالى عن كل سوء. والتحميد أي الحمد لله, والتهليل والتكبير, تهليل قول لا إله إلا الله, والتكبير كلمة الله أكبر, والتهليل لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله, لا يستحق العبادة إلا الله, والتكبير يعني الله أكبر أي الله تعالى أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان, ثقيلتان في الميزان, حبيبتان إلى الرحمن, سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم, رواه الشيخان والترمذي. كلمتان خفيفتان على اللسان يعني سهلتان, هو اللسان أصلا يعني أسهل الأعضاء حركة, يعني المجهود الذي يبذله اللسان في الكلام أقل يعني المجهود يمكن أن يبذله الإنسان, فهاتان كلمتان خفيفتان على اللسان ليس فيهما ثقل يعني ولا مشقة, لكنهما ثقيلتان في الميزان عندما توزنان يوم القيامة وزنهما ثقيل يرجح كفة حسنات صاحبه ويملأها في حسناته, حبيبتان إلى الرحمن سبحانه وتعالى. ما هما هاتان الكلمتان؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. طبعا يلاحظ أن الكلمة هنا ليست بالاصطلاح النحوي أن الكلمة بمعنى يعني بمعنى اللفظ المفرد المفيد, ولكن الكلمة تأتي أحيانا بمعنى الجملة أو بمعنى الكلام, يعني الكلمة في معناها اللغوي الذي وردت به في الآيات والأحاديث, الكلمة ليست بمعنى اللفظ الواحد المفرد المفيد وإنما تعني الكلام, الكلمة بمعنى الكلام, قد تكون الكلمة عبارة عن جملة أو عدة جمل يقال لها كلمة. وكما ذكرنا أن أحيانا واحد مثلا يقعد يلقي محاضرة مثلا في ساعة أو ساعتين يقول يعني الأستاذ فلان الفلاني ألقى اليوم كلمة عن الموضوع الفلاني أو كذا, فألقى كلمة بمعنى يعني محاضرة أو موضوع يعني طويل أو كذا. وكذلك يعني في كتاب الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين, وجعلها كلمة باقية اللي هي كلمة إيه؟ إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين, هي معنى كلمة لا إله إلا الله, يعني هذه كلها تعتبر كلمة. كذلك وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم, كبرت كلمة تخرج من أفواههم, كبرت كلمة هي قولهم اتخذ الله ولدا تعالى الله عما يقولون، فهذه الجملة تعتبر كلمة. فالمقصود هنا كلمتان خفيفتان على اللسان، الكلمة الأولى اللي هي كلمة سبحان الله وبحمده، والكلمة الثانية كلمة سبحان الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم والترمذي. يقول صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الكلمات الأربع أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني هذه الكلمات أفضل من الدنيا وما فيها. ما طلعت عليه الشمس يعني الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها كلها تطلع عليها الشمس، فهذه الكلمات الأربع أنفع للإنسان من الدنيا وما فيها. لماذا؟ لأن يعني أي ثواب أو أجر في الجنة وفي الآخرة فهو خير من الدنيا وما فيها. لماذا؟ لأن الدنيا ثانية والآخرة باقية. يعني أي نعيم في الجنة، يعني عقلا حتى الإنسان لو قاس الأمور بعقله، أي نعيم في الجنة حتى مهما قل، وليس في الجنة قليل يعني نعيم الجنة عظيم، لكن يعني أي نعيم مهما قل إذا كان دائما خالدا باقيا لا يفنى، إذا وزنته بأي نعيم آخر مهما عظم ويعني وهو فان فالباقي يكون أعظم من الفان، لأن لو الفاني هذا لو وزعته إلى أجزاء صغيرة يجي في النهاية ويفنى، لكن الآخر باقي، الباقي يعني يظل في الزياد في الزياد في الزياد إلى ما لا نهاية. قالوا: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قلت: أخبرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم ورواه الترمذي لكن بلفظ آخر، بلفظ أحب الكلام إلى الله عز وجل: ما اصطفى الله لملائكته سبحان ربي وبحمده، سبحان ربي وبحمده. هذا أحب الكلام إلى الله الذي اصطفاه الله لملائكته، يعني علمه ملائكته وجعلهم يذكرونه به سبحانه وتعالى. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. هذا أيضا من فضائل هذه الكلمة العظيمة سبحان الله وبحمده، أنها سبب لغرس نخلة في الجنة. كلما قلت سبحان الله وبحمده غرست لك نخلة في الجنة، فيها يعني من التمور الشهية، يعني تمور الجنة التي لا يقاس بها شيء من نعيم الدنيا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استكثروا من الباقيات الصالحات، استكثروا من الباقيات الصالحات. قيل: وما هن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: التكبير والتهليل والتسبيح والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه النسائي والحاكم وقال صحيح الإسناد. يبقى هنا زدنا ذكرا آخر وهو لا حول ولا قوة إلا بالله، أن الآن أفضل الكلام وأحب الأذكار إلى الله سبحانه وتعالى، وأفضل الكلام وأحبه إلى الله تعالى عرفنا منه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده أو سبحان ربي وبحمده، كل هذه من أفضل الأذكار. والآن نزيد عليها في هذا الحديث لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه أيضا من الباقيات الصالحات، الباقيات يعني التي يبقى للإنسان أجرها ونفعها وثوابها بعد موته. لا حول ولا قوة إلا بالله، ويجدها يجد أجرها مدخرا له عند الله سبحانه وتعالى. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا تحول عن معصية الله ولا قوة على طاعة الله إلا بالله. معنى لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا تحول عن معصية الله إلا بمعونة من الله سبحانه وتعالى، ولا قوة على طاعة الله إلا بمعونة من الله سبحانه وتعالى. قال: وعن عبد الله رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي. لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي، فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم أقرئ أمتك مني السلام، يعني سلم على أمتك وبلغهم أن إبراهيم عليه السلام يبلغكم السلام عليه السلام الله تعالى ورحمته وبركاته. ونحن معاشر المسلمين نصلي ونسلم على الخليل إبراهيم عليه السلام في كل صلاة، فإبراهيم عليه السلام بلغ سلامه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: بلغ أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء. أخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان. طيبة التربة لأن ترابها النسك والزعفرة، تراب الجنة ليس من الطين والحصى، وإنما ترابها النسك والزعفران وأصناف الدرر والجواهر منثورة في أرضها، فهذا ترابها عذبة الماء وأنها قيعان. معنى قيعان أي أرض مستوية منبسطة واسعة، الأرض المستوية المنبسطة الواسعة. وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، رواه الترمذي والطبراني وزاد: ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمات العظيمة هي غراس الجنة، يعني كلما قلت كلمة من هذه الكلمات غرست لك شجرة في الجنة أو نخلة في الجنة، ويعني على حسب الإكثار من ذكر الله تعالى تكون كثرة الأشجار التي يتنعم بها المؤمن في الجنة، كلما قال كلمة من هذه الكلمات غرست له شجرة عظيمة من أصناف الفواكه والثمار العظيمة في الجنة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا غراس الجنة. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأ: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حديث آخر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأ. مش مهم الترتيب، رتبها بأي ترتيب، لكن هي كرر هذه الكلمات الأربع ولا يضرك الترتيب: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وطبعا هناك رواية للحديث يعني تجيب عن إشكال قد يستشكله البعض، يقول: كيف هذه الكلمات هي أحب الكلام إلى الله مع أن القرآن هو كلام الله؟ قطعا القرآن هو أحب الكلام إلى الله. فهناك رواية للحديث توضح هذا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الكلام إلى الله أربع وكلهن من القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: وكلهن من القرآن، يعني هذه الكلمات الأربع هي أحب الكلام إلى الله وهي من القرآن، يعني هي من كلمات القرآن، ليست هي غير القرآن، هي من كلمات القرآن، يعني أجزاء من آيات قرآنية كريمة. كلمة سبحان الله في القرآن الكريم، سبحان الله وتعالى عما يصفون، جاءت سبحان الله في كتاب الله تعالى، والحمد لله كثير في القرآن: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فاطر السماوات، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، آيات كثيرة. لا إله إلا الله، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. الله أكبر، يعني فهذه الكلمات يعني هي أحب الكلام إلى الله وهي من كتاب وهي من القرآن. كلمة الله أكبر يعني جاء في قوله تعالى: ولذكر الله أكبر، يعني جاء في القرآن: ولذكر الله أكبر. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي أجزأتاه عن قيام تلك الليلة، وقيل كفتاه ما يكون من الآفات تلك الليلة. وقال ابن خزيمة في صحيح: باب ذكر أقل ما يجزئ من القراءة في قيام الليل، ثم ذكره. فإذا أيضا من فضائل الذكر قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، يعني كفتاه عن قيام الليل، يعني أجرهما يعدل أجر قيام الليل، كأنه قام الليل. طبعا إذا قام الليل مع هذا يكون زيادة في الأجر، لكن إذا يعني قالهما ولم يقم الليل فأجرهما يعادل أجر قيام الليل. أو كفتاه ما يكون من الآفات تلك الليلة، يعني كانت سببا في وقاية من الآفات ومن البلايا التي تنزل في هذه الليلة. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ لأن القرآن هو من ذكر الله تعالى، يعني فضائل الآيات هذه داخلة في فضائل الذكر، لأن القرآن هو من ذكر الله. قال صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. رواه البخاري ومسلم والنسائي. قوله الله الواحد الصمد يعني سورة الإخلاص، يعني الله الواحد الصمد ثلث القرآن، يعني سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. رواه البخاري ومسلم والنسائي. الحديث الأخير في هذا الباب ونختم به درس اليوم إن شاء الله تعالى، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقبلها يعني أيضا سورة قل والله تعدل ثلث القرآن، وسورة قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، أيضا مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل السور قوله صلى الله عليه وسلم: سورة قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وزاد مسلم والترمذي والنسائي في روايتهم: ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. إذن هنا عرفنا فضل ذكرين عظيمين: الذكر الأول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. مرة أخرى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الذكر من قاله في يوم 100 مرة كأنه أعتق 10 رقاب، أعتق 10 رقاب أي 10 من العبيد، أجر عتق الرقبة أجرها عظيم، لأن من أعتق عبدا أعتق الله تعالى بكل عضو منه عضوا منه من النار، يده بيده وعينه بعينه وبصره ببصره وسمعه بسمعه. فإذا عتق الرقبة أجره عظيم، لأنك إذا أعتقت رقبة أعتقت نفسك من النار، وأعتقت من النار بسبب عتقك لهذه الرقبة، فكأنك أعتقت 10 رقاب بقولك هذا الذكر 100 مرة. وكتبت لك 100 حسنة، حطت عنك 100 سيئة، وكانت حرزا من الشيطان، وقاية لك من الشيطان في يومك هذا، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جئت به إلا رجل عمل أكثر من ذلك. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. هذا أيضا باب عظيم من أبواب المغفرة، الإنسان يعني أخطأ وزل وأراد أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفر، فهذا من فضائل الأذكار التي وعد صاحبها بالمغفرة، أن يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة. إذا قلت سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، يعني لو عندك خطايا، لو عندك من الخطايا مثل زبد البحر في كثرتها، وقلت سبحان الله وبحمده 100 مرة، حط الله سبحانه وتعالى عنك هذه الخطايا. فهذه بعض الأذكار العظيمة، هو يعني أفضل الكلم وأحب الكلم إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا من الذاكرات، وأن يعيننا على ذكره وطاعته. هل لديكم شيء من الأسئلة؟ نعم. نعم مطلق. نعم نعم. أخونا يقول يعني بعض الأحاديث في فضائل لا إله إلا الله تأتي مطلقة، وبعضها تأتي مقيدة بالإخلاص مخلصا من قلبه، فكيف نفهم هذه الأحاديث؟ الجواب يعني العادة أن المطلق يحمل على المقيد، يعني الأحاديث التي فيها الفضل المطلق تحمل على الأحاديث المقيدة بالإخلاص، يعني هذا الفضل من قالها مخلصا يعني راجيا ثواب الله سبحانه وتعالى، ليس مرائيا بهذه الكلمة ولا قاصدا بها ثناء الناس، إنما قالها يطلب ثواب الله تعالى. وفي العادة أن الإنسان إذا قالها هو خال يعني لا يدخل الشيطان إلى الإنسان يعني يقول له لست مخلصا وكذا. في العادة أن الإنسان إذا ذكر الله تعالى وهو خال ليس أحد من الناس يطلع عليه، ففي العادة أنه يكون مخلصا بإذن الله تعالى، أنك يعني ليس بحضرتك أحد من الناس حتى ترائيه ولا تطلب ثناءه، وأنت جالس في خلوة مع نفسك أو أنت في السيارة مثلا وحدك ولا ليس هناك أحد يعني يراك إلا الله سبحانه وتعالى، وتذكر الله تعالى وتثني عليه بهذه الكلمات العظيمة. فالعادة إن شاء الله أنك تكون مخلصا، ما حملك على هذا إلا طلب الثواب من الله سبحانه وتعالى. ما هو الذكر المفضل في السجود؟ هناك يعني عديد من الأذكار وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود، منها سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى يقولها 3 مرات أو 10 مرات، إما 3 مرات أو 10 مرات، كما سمع أنس بن مالك رضي الله عنه عمر بن عبد العزيز يعني صلى خلفه، وكان عمر بن عبد العزيز يسبح في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات، فقال يعني أنس ما صليت خلف أحد أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، من هذا الفتى. فالمقصود أن يسبح إما 3 مرات سبحان ربي الأعلى أو 10 مرات. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده، يقول في سجوده أيضا اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك من لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا كان يقول في السجود. وكان يقول أيضا في سجوده سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. وكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كان يقول صلى الله عليه وسلم أيضا في سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان يقول أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وكذلك كان يحث على الدعاء بخير الدنيا والآخرة، يدعو الإنسان بما شاء من خير الدنيا والآخرة. فكان صلى الله عليه وسلم يقول يعني أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني جدير أو حري بكم أن يستجاب لكم إذا دعوتم في السجود، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هل في دليل على الذكر أكثر من 100 مرة؟ أكثر من 100 مرة؟ وعموما النصوص المطلقة يعني اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا يعني ما شاء. وبعدين أيضا يعني هناك يعني في العديد من الأحاديث التي فيها فضل الذكر 100 مرة، يقول صلى الله عليه وسلم لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه، أو زاد عليه يعني معناها أنه لا بأس أن يزيد على المئة، يعني المئة هذه يعني هذا فضلها، لكن لا بأس لو الإنسان يعني زاد على المئة لا بأس فيها، لا بأس فيها. لا بأس، لا بأس إذا الإنسان يعني أراد أن يزيد في الذكر، يعني يذكر الله تعالى يعني ألف مرة أو عدة آلاف أو كذا، لا بأس يعني، لأن الله تعالى قال اذكروا الله ذكرا كثيرا، لا بأس يكسب من الذكر. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.